فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين هذا المعنى وتوضحه، أي تبين مصير الإنسان في الدنيا والآخرة بألفاظها وأساليبها المختلفة والمتنوعة، وكلها تجتمع في معنى واحد وهو إشعار الإنسان بما يلقاه في الدار الآخرة، حتى يكون على جلية من أمره، وحتى يكون على بصيرة في دنياه يتفكر في ذلك مدة حياته وطيل حياته، ويختار ما هو ما يراه الأصل ما يراه له. إن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بهذا البيان والتفصيل وحده، ولكنه أمرك أيها الإنسان، أمرك بالطريق السوي، أمرك أن تكون سالكا للطريق السوي، وأن تبتعد عن طريق الهلاك والدمار. ومع هذا كله فقد أخبرك جل وعلا أن لك عدو وراءك يسير وراءك يدفعك إلى سبيل الدمار والهلاك، ألا إنه إبليس وجنوده. وأخبرك أنه آلى على نفسه، أخبرنا جل وعلا أنه آلى، أي إبليس آلى على نفسه أن يغوينا وأن يهلكنا، وقد قص الله ذلك عنه في مواضع كثيرة من كتابه. قال جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الطاغين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأقسم اللعين بعزة الله وجلاله فقال: وعزتك ما أزالوا أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ثم فأقسم رب العزة وجلاله، أقسم بعزته وجلاله مبديا جوده وكرمه لعباده، فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وأخبر عز وجل، أخبرنا أن الشيطان عدو لنا وأمرنا أن نتخذه عدوا، وأخبرنا بهدفه أنه ليس له إلا أن يدفعنا إلى نار جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. هذا ما يقول به اللعين بين أتباعه يوم القيامة وبين يدي الله عز وجل. ورب عزة وجلاله أدى جوده وكرمه لعباده، فأمرنا أن لا ننساه، وأمرنا أن نتذكر أنه ربنا وخالقنا، وأن الشيطان عدو لنا، وأنه جل وعلا لا ينسانا، فعلينا أن نتذكره كلما أصاب منا عدونا غفلة، أو أصاب منا إعراضا، أن نتذكره سبحانه وأن نعلم أنه جواد كريم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء في حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبديا جل وعلا جوده وكرمه لعباده، قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك ما لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. جود وكرم من الله عز وجل. فالعاقل المنصف من نفسه ألا يدع هذا الجود وهذا الكرم، بل إنه ينتهز الفرصة فيستقبله في كل وقت وفي كل لحظة من لحظاته. وكلما أصاب منه الشيطان كلما أصاب منه غفلة فعليه أن يقبل على الله، أن يقبل إلى الله ويتوب إليه فالتوبة وظيفة العمر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وينبغي للإنسان أن يدرك أنه لا يدرك أنه ليس مطلوبا من الإنسان أن يكون كاملا، فالكمال لله وحده. والإنسان محل الخطأ، كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. فلو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيتوب الله فيغفر الله لهم. ولكن عليكم عباد الله من العمل للدنيا للعمل للآخرة والعمل بما يصلح الدنيا، فإن ذلك ليس محرما على الإنسان بل إنه مرغب فيه ومطلوب للإنسان أن يعمل في دنياه كأنه يعيش أبدا. ولكن ذلك بالطريق المباح والأساليب المباحة واجتناب الحرام، وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم انفعنا بهدي كتابك واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة الصادقة يا عباد الله تمحو كل ما كان قبلها، فليس للإنسان وسيلة إلى ربه أعظم من أن يتوب إلى الله دائما، فالتوبة يا عباد الله هي وظيفة المؤمن. ورب عزة وجلال يدعو عباده إلى بابه ويدعوهم إلى جوده وكرمه وإحسانه، ويأمرهم ألا ينسوه تبارك وتعالى، فهو خالقهم وهو رازقهم، فهو الذي يتوب عليهم، فحمايته ورعايته بهم دائمة إذا أقبلوا عليه وأطاعوه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. وهو رب عزة وجلال يفرح بتوبة عبده